I'm gonna الأولين وقليل من الآخرين على سرر مولودة متكئين عليها Beep, beep, beep. الأولين وكثرة من الآخرين وأصحاب Yeah. لو نشاء